كربلاء وعلى القبور يتوزعت العايلة. اخوان اللباسة شوي افسح المجال لاخوك اللطام، جزاكم الله خيرات الجزاء، بارك الله بالنشامة، بارك الله بالشباب. هاي الضيعي ما ردت الكربلاء وعلى القبور يتوزعت العايلة. هذا النص اغاتي. هاي الضيعي ما ردت من اليسور بيدموع وحزاني ومصيبة وصابور، وروسي اللي ذي شالوها فوق السمور، رجعتي وصوت أمي المصاب ضيعتي له. ما شاء الله ما شاء الله بالشباب. يا ابن امي من يوم طيحت عالثارة يا حسين، بارك الله بالنشامة، بارك الله بالنشامة. يا ابن امي من يوم طيحت عالثارة لليوم راني القلب مسعارة، عنكم ريحت يا حسين مت يا سارة. الله يساعد قلب زينب. عنكم ريحت يا حسين مت يا سارة، بالغصب عنكم سارت الراحلة. اقعد يا ابو ليلة 40 ابي عبد الله الحسين، عمي انزحل ملابسك واسيل ابو عبد الله الحسين واسيها لزينب، تصور الحالة زينب وردت على قبور اخوها. اقعد يا ابو سجاد من نستيميع، اروي لك اخبار اليسر بالدميع، من يوم عفتك عالتورب من صيريع، لليوم دمعات الجيفين حاملة. للكوفة ضعنك من ويصل يا الويلي خويا يا حسين، للكوفة ضعنك من ويصل يا الويلي، بعيني الشيمة الناس تنظر إلي ويتصيح جا ضول اليسر بتعالي، ويتصيح جا ضول اليسر بتعالي، علي علي، ويتصيح جا ضول اليسر بيت علي، وتصيح جا ضول اليسر بيت علي، شيب لك يبجي ذاتي حفوري سلسلة، من الكوفة رحنا والمدى معتهل مولاي، من الكوفة رحنا والمدى معتهل، ومن على الرمح راسك يصيد للإبل ومين على يا حسين مين على رمح راسك يصيد للإبل يراقب هلو من عيدها يوقع طيفل يراقب هلو من عيدها يوقع طيفل يثقالي ولج لتوقف القافلة للشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي أغاتي نيلكوف رح ناوي المدى معتهيل نيلكوف رح ناوي المدى معتهيل ومين على رمح راسك يصيد للإبل يراقب هلو من عيدها يوقع طيفيل يراقب هلو من عيدها يوقع طيفيل يثقالي ولج لتوقف القافلة ولما نوصل للشام زاد الألم يا ريت كنتو هناك يا أهل الشيم مجلسي زي وقفت هاي الحرام دموعي ودموعي الحرام متواصلة رديت واصرخ يا العفت نبغروب رديت واصرخ يا العفت نبغروب يا حسين عفتك على التربان دمك يصوب جيتي ولقيتك من دفن بالتروب جيتني اشدك للجسم من غسله جيتني اشدك للجسم من غسله بالخدمة أغاتي بالخدمة عيوني رديت واصرخ يا العفتني بغروب عفتك على التربان دمك يصوب جيتي ولقيتك من دفن بالتروب جيتني اشدك للجسم من غسله جيتني اشدك للجسم من غسله